باعتبار طرق وصوله إلينا قسمه قسمين. القسم الأول وهو ما ورد إلينا بطرق لا حصر لها وهو المتواتر، وذكر لنا المصنف رحمه الله أن المتواتر يفيد العلم القطعي الضروري، أي لا يملك الإنسان أن يدفعه عن نفسه. ثم القسم الثاني وهو خبر الآحاد، وهو منقسم باعتبار طرق وصوله إلينا إلى المشهور والعزيز والغريب، وفي هذا القسم منه المقبول ومنه المردود لتوقف قبوله ورده على ثقة رواته وعلى شروط سيأتي ذكرها اليوم. خبر الآحاد بأنواعه الثلاثة الغريب والعزيز والمشهور يفيد غلبة الظن إلا إذا احتفت به قرائن تنقله إلى أن يفيد العلم، لكنه يفيد العلم النظري، أي العلم الذي يحتاج إلى نظر وبحث في القرائن حتى يقطع الإنسان بصحة أو يقطع الإنسان بصحة هذا الخبر. ذكرنا سابقا أن هذا التقسيم، تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد، بالنسبة لأهل السنة والجماعة لا أثر لهذا التقسيم، إذ أهل السنة والجماعة يبنون دينهم على القرآن وعلى ما صح من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان متواترا أو آحادا، سواء في العقائد سواء في الأحكام، الحكم واحد ولا نفرق بين المتواتر والآحاد إلا في شيء واحد وهو في القوة. إذا تعارض حديثان، حديث متواتر بمعنى ورد إلينا من طرق متعددة لا حصر لها، عارضه حديث من خبر الآحاد ولم يمكن الجمع بين هذين الخبرين، هنا سنرجح، ولم يمكن ادعاء النسخ، هنا سنرجح الخبر الأقوى، ولا شك أن الخبر الأقوى هو المتواتر. لما ذكر المصنف رحمه الله هذا التقسيم وهو تقسيم الخبر إلى المتواتر وإلى الآحاد، ذكرنا أن المتواتر قطعي، ولهذا لا نحتاج إلى النظر في رواته واتصال إسناده ونحو ذلك من الشروط التي سنذكرها اليوم. أخرج إذن، ابتدأ المصنف بذكر المتواتر ليخرجه من مباحث هذا الفن، لأن هذا الفن متعلق بالقواعد التي ينظر من خلالها في الخبر هل يقبل أم يرد. فالمتواتر ما دام أن كل المتواتر أو أن المتواتر كله مقبول بل مقطوع بصحته بل يفيد العلم الضروري، إذن هو خارج مباحث هذا الفن. خبر الآحاد هو الذي منه المقبول ومنه المردود، ويحتاج المسلم إلى معرفة هل هو مقبول أم مردود. هنا ذكر المصنف رحمه الله أن في الآحاد لما ذكر وقد يقع فيها، قال وفيها أي الآحاد المقبول والمردود. الآن سيفصل هذه الأقسام وهي المقبول والمردود، فيمكن أن نعبر عن درس اليوم أنه سيتحدث المصنف رحمه الله عن أقسام الخبر باعتبار القبول والرد، أو سنقول أقسام خبر الآحاد باعتبار القبول والرد. قال المصنف رحمه الله: وخبر الآحاد بنقل عدل تام من ضبط متصل السند غير معلم ولا شاذ هو الصحيح لذاته. وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع، لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. الأول الصحيح لذاته، والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا، لكن لا لذاته، وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته. وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لا لذاته. وقدم الكلام على الصحيح بذاته لعلو رتبته. طيب، إذا المصنف رحمه الله هنا الآن بدأ يتحدث عن أقسام المقبول والمردود. المقبول والمردود كما ذكرنا أن خبر الآحاد وفيها قال أي الآحاد سابقا المقبول والمردود. المقبول ما هو؟ هو الذي رجح صدق المخبر به، والمردود هو ما ترجح لدينا كذب المخبر به. طيب، إذن هناك شروط لقبول الرواية أو هناك شروط لقبول الحديث. متى ما توفرت هذه الشروط حكم على الحديث بأنه مقبول، ومتى ما تخلفت هذه الشروط حكم على الحديث بأنه مردود، بأنه مردود. القبول هذه صفات القبول، إما أن يحوز الحديث على أعلى مراتب القبول، لأن صفات القبول هي عبارة عن درجات، فإما أن يحوز الحديث على أعلى مراتب القبول وهذا هو المسمى بالصحيح لذاته، أو يحوز على أدنى مراتب القبول. إذن هو حاز مرتبة القبول أو لا، لكنه في أدنى مراتب القبول، هذا يسمى الحديث الحسن لذاته. فإذا الحديث الحسن لذاته إذا تعددت طرقه قوية بمجيئه من طريق آخر انتقل من رتبة الحسن لذاته إلى الصحيح لكن لغيره. المرتبة الرابعة من مراتب القبول هو حديث في الأصل إما أن يكون ضعيفا أو متوقف فيه، وعرفنا المتوقف فيه ما هو؟ هو الحديث الذي لم تتوفر فيه لا صفات القبول ولم تتوفر فيه صفات الرد أيضا. إذا احتفت به قرينا أو ورد من طريق آخر يمكن أن ينتقل من المتوقف فيه أو الضعيف إلى أن يصير حسنا لغيره. صار المقبول من الأحاديث كم مرتبة؟ أربع مراتب: الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره. المصنف رحمه الله قال: وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع. إذن سنعيد خبر الآحاد باعتبار القبول والرد، كم قسم؟ قسمان. الآحاد باعتبار القبول والرد قسمان، ما هما؟ مقبول ومردود. المقبول كم قسم؟ أربعة أقسام. ما هي؟ الأول قال إما أن يشتمل صفات، إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا، يعني إذن إما أن يحوز على أعلى مراتب القبول. أعلى مراتب القبول ماذا نسميه؟ الصحيح لذاته أو لا، يعني أو لا يكون حائزا على أعلى مراتب القبول. كم يضم هذا؟ ثلاثة أقسام أخرى. ما هي؟ إما أن يحوز على أدنى مراتب القبول ولا يوجد ما يقويه، فماذا نسميه؟ حسن لذاته، حاز على أدنى مراتب القبول ولم يرد ما يقويه، صار حسنا لذاته. هذا القسم الأول. احنا قلنا الآن إما أن يشتمل على صفات القبول على أعلى صفات القبول أو لا. إلا هذه تشمل ثلاث صور: أن يحوز أدنى مراتب القبول ولا يرد ما يقويه نسميه حسن لذاته، فإن حاز على أدنى مراتب القبول وورد ما يقويه صار صحيح لغيره. طيب، المرتبة الثالثة ما هي؟ لا يحوز على مرتبة القبول أصلا، مفروض إيش يسمى هذا؟ ضعيف مردود، لكنه ورد من طريق آخر تقوى فصار. إذن مراتب القبول كم صارت؟ أدناها ما هو؟ الحسن لغيره، ثم حسن لذاته، ثم صحيح لغيره، ثم الصحيح لذاته. لما ذكر هذه المراتب الأربعة بدأ بأيها؟ بالصحيح لذاته. لماذا؟ قال: وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته، لأنه هو أعلى المراتب فهو الأجدر والأحق بأن يفتتح به الكلام عن المقبول. الآن لما ذكر المقبول بدأ بتعريف إذن الصحيح لذاته، فقال: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. هذا هو تعريف الصحيح لذاته. نعم. والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملكة التقوى والمروءة، والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة، والضبط ضبط صدر وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، وضبط كتاب وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه، وقيد بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك، والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه بحيث يقول كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه، والسند تقدم تعريفه، والمعلل لغة ما فيه علة، واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة، والشاذ لغة المنفرد، واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه. وله تفسير آخر سيأتي. إذن الآن المصنف رحمه الله لما أوردنا تعريف الخبر الحديث الصحيح لذاته صار يشرح هذه القيود المذكورة، فقال: خبر الآحاد بنقل عدل. إذن الشرط الأول من شروط الحديث الصحيح لذاته أن يكون الناقل أي الراوي عدلا، والمراد بالعدل من هو العدل؟ من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. إذن العدل من هو؟ هو من كان ملازما للتقوى والمروءة. في تعبير المصنف وأهل العلم بالملازمة لا يعنون أنه يكون ملازما لا ينفك عن التقوى والمروءة مطلقا، إنما المراد أن يغلب على حاله ذلك، يعني من غلب خيره شره فهو العدل. أما أن يدعى في إنسان أنه لازم الطاعة فلم يخلط بمعصية مطلقة فهذا لا يوجد. إذن المراد من كان غالب حاله كذلك فهو العدل. إذن هي الملكة في النفس، يعني وصف معنوي تحمل الإنسان وتجعل ديدنه وغالب حاله ملازمة التقوى والمروءة. طيب التقوى ما هي؟ هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. ما هو الشيء الذي يجر عذاب الله جل وعلا؟ الأعمال السيئة، شرك، فسق، إما فسق اعتقادي أو فسق عملي، والابتداع في الدين. هذه الأشياء السيئة التي يجب على المرء أن يجتنبها ليكون تقيا. والمروءة هي عبارة عن آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على محاسن الأخلاق وجميل العادات. كما ذكرنا سابقا أن المروءة أو هي شيء يعني مراعاتها تحمل الإنسان على مراعاة العادات الحسنة. الإنسان المحروم من المروءة يرتكب أشياء تنقص من قدره لكنها في الأصل ليست محرمة، كما سبق مثلنا بلبس السروال القصير الذي يعني أسفل الركبة بالنسبة للرجال، هذا يستر عورته ولا إشكال فيه. لكن لو تصورنا خطيبا يخطب الجمعة فيصعد المنبر وهو بهذه الهيئة بسروال قصير إلى أسفل الركبة لا شك أنه ينقص من قدره لدى جميع الناس. نفس الشخص لو رأيناه في مكان آخر على شاطئ البحر أو في مزرعة أو نحو ذلك في عمل شاق يعانيه لا شك أنه ستخف تلك الصورة وسيقبل منه ذلك. دائما أهل العلم يمثلون لخوارم المروءة بلبس غطاء الرأس، بالأكل في الشارع. إذن هي أعمال ليست محرمة لكنها تشعر بقلة مبالاة من يفعل ذلك. مثلا من يقهقه القهقه والضحك والقهقه بصوت عالي في الاصل هل هي شيء محرم؟ لا، لكنها اذا كانت في محفل عام في مجمع من الناس من اهل الخير ومن اهل الفضل وصار الواحد يقهقه ويضحك ويرتفع صوته بالقهقه، هذه تشعر بماذا؟ تشعر باستخفاف وبقله مبالاه، ومن كانت هذه حاله لا يؤمن أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يزيد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو أن ينقص منه. لذا اشترط في العدل أن يكون تقيا وذا مروءة. العدل من هو؟ هو من حصل خمس خصال كما سبق معنا في دروس البيقونية، أن يكون مسلما عاقلا بالغا سالما من المفسقات ومن خوارق المروءة. إذا اجتمعت فيه هذه الخمس خصال حكم عليه بأنه عدل، أن يكون مسلما فيخرج الكافر، لأن الكافر ليس عدلا ولا مأمونا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والشرط الثاني أن يكون عاقلا، فالمجنون ليس عدلا لأنه غير مكلف وليس محاسبا على أعماله، فلا يؤمن أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. والشرط الثالث البلوغ، لأنه مناط التكليف، فالصبي الصغير غير بالغ هذا غير مكلف وغير محاسب على أفعاله، فلذا لا يؤمن أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع الفاسق، الفاسق الذي يرتكب الأعمال السيئة لا يخاف الله جل وعلا، ففسقه قد يحمله على الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. الخامس مخروم المروءة ويسمى الفلس، فهو كذلك غير مأمون على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا اجتمعت هذه الخصال الخمس حكم على الراوي أو على الناقل بأنه عدل، وإذا كان الراوي عدلا فقد حصلنا الشرط الأول من شروط الحديث الصحيح. لذلك شرط العدالة إنما تشترط عند التحمل أو عند الأداء ولا في الأمرين معا؟ ها؟ عند التحمل ولا عند الأداء؟ ها؟ عند التحمل. طيب وعند الأداء؟ كذلك الأمر، لكن أهم عند التحمل. ها؟ عند الأداء لا تشترط إلا عند الأداء، لأنه لو لم يكن عدلا عند التحمل ويعرف من نفسه أنه أن تحمله لم يكن صحيحا لن يؤدي ما دام عدلا عند الأداء. ولهذا يقبل حديث المسلم الذي سمع حال كفره ثم أسلم، يعني لما سمع كان كافرا، إذا هل هو عدل حال سماع الحديث؟ لا، لكنه لما أدى الحديث لما روى الحديث كان مسلما عدلا. ولهذا يقبل رواية الصبي الغير مميز إذا سمع قبل البلوغ لكنه أدى بعد البلوغ. وكذلك تقبل رواية المسلم إذا سمع حال كفره. ثم لما هذا إذن بنقل عدل، ثم قال تام الضبط. والضبط كما عرفه في بعض النسخ المحقق هي ملكة تؤهل الراوي لأن يروي الحديث كما سمعه. إذن العدالة هي ملكة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، لكن الضبط هي أيضا ملكة لأنها أمر معنوي تؤهل الراوي لأن يروي الحديث كما سمعه، يعني تمكنه من الأداء ما تحمل كما سمعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمع. إذن الضابط من هو؟ هو من له أهلية أن يؤدي الحديث كما سمع. طيب الذي يؤدي الحديث كما سمعه له صورتان، ضبط صدر وضبط كتاب، منهم من يعتمد على حفظه ومنهم من يعتمد على كتابه. ضبط الصدر قال هو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، يعني يثبت ما حفظه أو يثبت ما سمعه في صدره، يحفظ مرويه في صدره، بحيث إنه متى ما طلب منه رواية الحديث أدى. وهذا مثل حفظ القرآن، من ادعى أنه يحفظ سورة كذا أو سورة كذا، متى ما جئته وقل اقرأ من قوله تعالى كذا قرأ، إذا قرأ متى ما طلبت منه عد حافظا وضابطا ضبط صدر. هذا يسمى ضبط صدر، يعني يضبط محفوظه في صدره. النوع الثاني ضبط الكتاب. قال المصنف رحمه الله: هو صيانته، أي صيانة كتابه لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. إذن ضبط الكتاب صورته يحتاج إلى أربعة شروط. الشرط الأول أن يسمع في كتابه. أن يسمع، كيف يكون السماع في الكتاب؟ يعني يسمع ويقيد ما يسمع في الكتاب. طيب، إذن لو سمع الحديث ولم يقيد في الكتاب، هل ينفعه فيما بعد أن يتخذ كتابا؟ لماذا؟ لأننا لا نضمن أن المكتوب في هذا الكتاب هو ما سمعته، يعني وما يدريك أن هذا الموجود في الكتاب هو عين ما سمعته. إذا الخطوة الأولى في ضبط الكتاب أن تكتب ما تسمع، إذا أن يسمع في كتابه، هذا الشرط الأول، يدون ما سمع. الشرط الثاني يصحح ما كتب. ما معنى يصحح ما كتب؟ يعني تتأكد من أن هذا الشيء الذي كتبته هو عين ما سمعت، وأن كتابتك صحيحة. لماذا؟ لأن أحيانا الشخص يسمع لكن في أثناء التدوين يدون على سبيل السهو والخطأ، فيسقط كلمة أو يحرف كلمة أو يزيد أو نحو ذلك. فإذا الخطوة الثانية أن تصحح الكتاب. الخطوة الثالثة أن تصون هذا الكتاب وتحميه من أن يزاد فيه أو أن ينقص منه أو أن يعبث به عابث. لأنك إذا سمعت في كتابك وصححته ثم أذنت لغيرك أن يعبث بالكتاب، لم يكن كتابك كتابا مجولا. الشرط الرابع أن يؤدي من الكتاب، لا يروي إلا من الكتاب، لأنه إن روى من غير الكتاب لا نأمن الخطأ، لأنه إنما لا يحفظ مرويه بل يعتمد على ما في كتابه. من هنا إذا قال المصنف: صيانة كتابه لديه. هذا هو أي شرط؟ هذا الثالث، صيانة كتابه لديه منذ سمع فيه، هذا الشرط الأول، وصححه، هذا الشرط الثاني، إلى أن يؤدي منه. هذه أربعة شروط: تسمع في الكتاب، تصحح الكتاب، تحفظ الكتاب، تؤدي من الكتاب. إذا اجتمعت هذه الشروط الأربعة سمي الراوي هذا ضابطا ضبطا ضبط الكتاب. هذا الآن يمكن أن نصف هذا الراوي بأنه لديه ملكة تؤهله لأن يروي الحديث كما سمع. هل هذا مؤهل لأن يروي الحديث كما سمع؟ كيف يا مشايخ؟ هذا مؤهل لأن يروي الحديث كما سمعه؟ نعم، لأنه سمع وأتقن في الكتاب ثم أدى من الكتاب. هنا الآن أن يؤدي من الكتاب، هل في فرق ما بين أن هو حدثه أو يقرأ عليه؟ لا، هذه لا، ما فيش فرق. إذا كان الشيخ علي يسأل يؤدي من الكتاب، هل يجب أن يقرأ هو أو يمكن أن يعطي الكتاب لثقة فيقرأ عليه من هذا الكتاب؟ هذا سيأتي معنا إن شاء الله في طرق التحمل، وهي العرض على الشيخ، وهي طريقة صحيحة سليمة. لو كان الكتاب بيد ثقة، شرط أن يكون الكتاب بيد ثقة، حتى لو لم يكن هو حافظا لما في كتابه فالرواية صحيحة، ما دام أن الكتاب بيد ثقة. المصنف رحمه الله لما عبر في الضبط قال تام الضبط. هي هي يعني ما هي كذلك هي احنا الان لن يعني لن ندقق في كونها راسخه او لا، لكن يعني في الجمله هي تعبير لا باس به يضبط ال بطريقة من طرق التحمل المعتبرة. لماذا الأولى والأفضل التلقي دون السماع، لأن طرق التحمل كثيرة ليست محصورة في السماع، منها القراءة، الإجازة، العرض، المناولة، المكاتبة وغيرها من طرق التحمل، منها ما هو متفق على قبولها وأنها طريقة من طرق التحمل معتبرة، ومنها ما ليس كذلك. المعلل قال لغة ما فيه علة واصطلاحا ما فيه علة خفية قادمة. الشروط الثلاثة الأولى العدلة، العدالة الرواة وضبط الرواة واتصال الإسناد، هذه الثلاثة شروط أسميناها سابقة شروط ثبوتية، سميناها شروط ظاهرة. لماذا أسميناها شروطا ظاهرة؟ لأن الناقد الباحث يقف على هذه الشروط بمجرد الوقوف على إسناد الحديث، يعني أعطني إسناد الحديث وأخبرك هل هو متصل الإسناد أم لا، هل رواته عدول أم لا، هل رواته ضابطون أم لا، بمجرد أن تعطيني الإسناد. لكن انتفاء الشذوذ وانتفاء الإعلام لا يمكن الوقوف عليه من خلال هذا الإسناد وحده. إذن كيف يمكن الوصول إلى نفي الشذوذ ونفي الإعلام؟ من خلال جمع الطرق، تجمع بقية الأسانيد وتنظر فيها. إذا روى إذا وجدنا حديثا مرويا بإسناد، ثم وجدناه بإسناد آخر، ثم بثالث، ثم برابع، وهكذا. هذه لو افترضنا أن له خمسة أسانيد، الصور الآن إما أن نجد أن هذه الأسانيد الخمسة متفقة في الإسناد وفي المتن، فهذا دال على أن الحديث لا علة فيه ولا شذوذ، والإسناد صحيح والمتن صحيح ولا إشكال. لكن إذا وجدنا اختلافا بين الرواة إما في الإسناد أو في المتن، أمكن أن يوجد فيه شذوذ أو علة، وسيأتي تفصيل الإعلال والشذوذ لاحقا. إذن هذه الشروط الثلاثة الأولى، عدالة الرواة، ضبط الرواة، واتصال الإسناد، هذه إذا تحققنا منها تسمى شروط ظاهرة. الشروط الرابع والخامس انتفاء الشذوذ وانتفاء الإعلام، هذه تسمى شروط سلبية وتسمى شروط خفية. لماذا نشترط انتفاء الشذوذ وانتفاء الإعلام ما دام الراوي عدلا ضابطا؟ إذا كان الراوي عدلا ضابطا، لماذا نشترط ألا يشذ أو ألا يخالف غيره؟ هو عدل ضابط، كيف نتهمه بالشذوذ؟ هل يمكن للراوي الضابط أن يشذ؟ يتوهم؟ وكيف تسميه ضابطا إذا كان يتوهم؟ يعني هل يمكن أن يكون ضابطا ومتوهما؟ يعني سألت سؤال واضح، هل يمكن أن يكون ضابطا ومتوهما؟ ممكن؟ كيف يمكن؟ سبحان الله، أحسن، هذا هو الجواب. سبحان الله، سبحانه من لا يسهو ولا يخطئ. أما ما دام أنه من سائر البشر فكل البشر يخطئون ويسهون ويغلطون ويقع في الخطأ والوهم وإلى آخره. لهذا السبب، وهذا من حكمة المحدثين ومن إتقانهم ومن حرصهم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكفي أن يكون الراوي في الجملة عدلا ضابطا، لأنه مهما بلغ من الإتقان يمكن أن يخطئ، وما دام أنه يمكن أن يخطئ لا بد أن نحترز من خطأه. كيف نحترز من خطأه؟ عندنا الآن طرفان ووسط، طرف يغلو فيقول هو بشر مهما بلغ من الإتقان يمكن أن يسهو، سأرد حديثه خشية أن يكون سائلا. والطلب الثاني يقول لك لا، ما دام أنه ثقة ضابط إذا لا معنى للتشكيك في خبره، فيقبل كل حديثه، وكلاهما مخطئ. من قبل كل حديثه مخطئ ما دام أنه يجوز الخطأ، وذاك الذي رد كل حديثه بسبب أنه يمكن أن يكون مخطئا هو كذلك مخطئ. والإنصاف ما هو؟ الوسط ما هو التوسط؟ أن يقبل خبره ما لم يدل دليل على أنه قد أخطأ. ما هو هذا الدليل؟ أن يخالف غيره، أن يشذ، أن يروي الحديث على خلاف ما رواه غيره. إذا رواه على خلاف ما رواه الأكثرون أو ما رواه الأحفظ منه سنخطئه هو ونحكم على روايته بأنها شاذة أو معلولة كما سيأتي معنا. هذا هو الحديث الصحيح لذاته، وهو ما توفرت فيه خمسة شروط: اتصال الإسناد، عدالة الرواة، ضبط الرواة، انتفاء الشذوذ، وانتفاء الإعلام. نعم. تنبيه: قوله وخبر الآحاد كالجنس وباقي القيود كالفصل، وقوله بنقل عدل احتراز عما ينقله غير العدل، وقوله هو يسمى فصلا يتوسط بين المبتدأ والخبر، يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت له، وقوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم. إذن لما قال خبر الآحاد بنقل عدل إلى آخره، خبر الآحاد هذا الجنس، يعني كل خبر يشمل أي خبر يرويه واحد أو اثنان أو ثلاثة، يعني غريب أو عزيز أو مشهور. لكن بقية الفصول هي قيود، كل طيب منها نحتاج إليه ليخرج نوعا من خبر الآحاد غير الصحيح لذلك. لما قال بنقل العدل احترازا عن غير العدل وعن أيضا من المجهول، لأننا باشتراطنا لأن يكون الراوي عدلا يخرج غير العدل. من هو غير العدل؟ من يسميني غير العدل؟ من هو؟ الكاذب، الفاسق، الصبي الغير البالغ، المجنون، ماذا نسميه المخروم بالله؟ الفلس. طيب، هذا إذن خرج غير العدل، وخرج أيضا المجهول، لأن هل المجهول غير عدل ولا عدل؟ ممكن أن يكون عدل، ممكن أحسن. المجهول لم نعرف، يمكن أن يكون أعدل الناس لكنك لا تعرف، ويمكن أن يكون أفسد الناس لكنك لا تعرف. فإذا يخرج باشتراطنا العدالة الغير عدل والمجهول، وباشتراطنا الضبط أو تمام الضبط كما ذكر الحافظ ابن حجر يخرج من خفيف الضبط، ومن أيضا وسيء الفهم، وسيء الفهم. وباشتراط من اتصال الإسناد يخرج الانقطاع بأنواعه، ما كان منقطعا في أول الإسناد في أثنائه في آخره بجميع صوره. قال وقوله هو يسمى فصلا، يعني لما قال هو الصحيح لذاته يسمى ضمير الفصل، لأنه يفصل فيه بين أو يميز به بين الخبر وبين الصفة. يعني مثلا لو قلنا محمد الرسول، الرسول الآن ماذا تعرف؟ خبر. لكن لو قلنا محمد الرسول عظيم، محمد الرسول عظيم، صفة. الآن الرسول صفة، فالآن إذن لكن لو وضعنا محمد هو الرسول لا يمكن إلا أن يكون هو هذه مميزة، يعني ما سيأتي بعدها هو خبر ولا يمكن أن يكون صفة. يعني إذن لو قال هنا في الجملة خبر الآحاد الصحيح لذاته، يمكن أن تكون كلمة الصحيح لذاته صفة. خبر الآحاد الصحيح ماذا؟ ننتظر الجواب، هو المقبول. طيب، لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر الخارج وهو المسمى بالصحيح لغيره. ما الفرق بين الصحيح لذاته والصحيح لغيره؟ هو أنه في الأصل حاز أدنى مراتب القبول، لكنه لما ورد من طريق أخرى تقوى. وتتفاوت مكرره أي الصحيح بسبب تفاوت هذه الألفاظ المقتضية للتصحيح في القوة، فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور القوية. وإذا كان كذلك فما تكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه. طيب سنرجع الآن إلى أول الكلام لما ذكر هذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع، لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. هنا الآن إذن هذه الأوصاف كم شروط الصحيح؟ خمسة. هذه أوصاف الخمسة يتفاوت الحديث الصحيح في القوة بتفاوت تمكنه من هذه الشروط الخمسة، بمعنى أن الراوي الضابط، هل الضبط عند الرواة جميعا على حد سواء أو يمكن أن أوصف بأني ضابط وتوصف أنت بأنك ضابط مع تفاوت بيننا في الضبط؟ ها؟ ممكن. إذن لو رويت حديثا وأنت رويت حديثا وكنت أضبط مني، من منا يكون حديثه أصح؟ الأضبط. ومن هنا إذن عرفنا أن الحديث الصحيح في الجملة أربعة مراتب، وكل مرتبة من هذه المراتب الأربعة تتفاوت فيما بينها في القوة بناء على أي شيء؟ بناء على تمكنها من هذه الشروط أو الأوصاف التي ذكرنا. كم وصف؟ ممكن تتفاوت الأوصاف الخمسة أو هي خاصة بوصف واحد فقط؟ تعتري. ولهذا هذا النص يمكن أن يتمسك به من أن حتى الحافظ بن حجر يمكن أنه يسلم بأن الخفة تعتري الشروط الخمسة، لأن هنا الآن يقول تتفاوت رتبه، رتب من؟ الصحيح، بسبب تفاوت هذه الأوصاف. ما هي الأوصاف هذه؟ الخمسة المقتضية للتصحيح في القوة. يعني يمكن أن يكون شخص أعدل من غيره، ها؟ ولا أو نحن جميعا في العدالة سواء، ها؟ في حد أعدل من حد؟ في طبعا. من أعدل الناس بعد عمر؟ لا في زمني ماشي، لكن في من قبله هل تتهم فيها؟ لا، بعد الأنبياء أعدل. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هو أعدل الناس. من يدعي أنه عدل مهما بلغت من العدالة أن عدالتك مثل عدالة أبي بكر؟ فأعدل الناس أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة إلى آخره. فإذا ما دام أن الناس متفاوتون في العدالة، إذا يمكن أن نقول حديث فلان أصح. لماذا؟ لأنه أعدل من فلان. ويتفاوتون في الضبط. طيب هل يمكن أن تتفاوت الأحاديث في اتصال الإسناد؟ يعني نقول هذا الحديث متصل وهذا أكثر اتصالا وهذا أقل اتصالا؟ لا، هي اتصال ممكن يا إخوة، ممكن. الآن سأرجع بكم قليلا أو سنذكر شيئا بالنسبة للإخوة الذين لم يحضروا معنا البيقونية سابقا. الحديث الاتصال الإسناد كيف يعرف الاتصال؟ كيف نعرف أنه كل راوي قد تلقى الحديث من الفوق؟ بصيغ التحمل. كم عندنا نوع من أنواع الصيغ؟ كم نوع في الجملة؟ صيغ التحمل، مش الطرق ثلاثة، ما هي؟ صيغ صريحة في السمع، زي إيش؟ سمعت، حدثني، حدثنا، أخبرنا. هذه إذا وجدت في إسناد قلنا الحديث يعني متصل. النوع الثاني صيغ صريحة في عدم السماع، مثل أخبر، لا مش عنه، أخبرت، حدثت، نبئت إلى آخره. الصياغة الثالثة صيغ محتملة للسماع. طيب الصيغة المحتملة زي عن، قال، ذكر، روى، ها، أن، أن. طيب هذه الآن الصيغ المحتملة ما حكمها ما دامها محتملة؟ متفاوتة. يمكن ويمكن لا. كيف نعرف أنها متصلة؟ بشرطين. ما هي؟ البراءة من التدليس والمعاصرة مع إمكان اللقاء. هذا اللي رشحناه على الأقل. وعند البخاري أو المذهب المنسوب للبخاري ثبوت اللقاء. ما دمنا الآن على مذهب الإمكان، الإمكان متفاوت أو واحد؟ متفاوت. ما دام متفاوت إذا يمكن أن تتفاوت الأحاديث في اتصال الإسناد. يمكن أن تتفاوت الأحاديث في اتصال الإسناد. انتفاء الشذوذ وانتفاء الإعلال كذلك هي متفاوتة، لأن الحديث اللي مروي من 20 طريق وواحد منها فقط خالف 19 تجزم بأن الواحد هذا مخطئ و19 هي صحيحة. طيب لو كانت 2 مقابل 18 أقل من ذاك ولا أكثر؟ أقل. ولما يولوا 7 مقابل 3 ولما يولوا 4 مقابل 2 ولما يولوا 2 مقابل 1 ولما يولوا 1 مقابل 1 لكن 1 أوثق من الثاني، إذا تبدأ ينزل قطعك وجزمك بصحة الخبر أو لا. ولهذا إذا تتفاوت رتب الحديث الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة، فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن. الخبر الآحاد مفيد لأي شيء؟ غلبة الظن، ما دام أنه لم تحتف به القرين. الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات لأنها تفيد غلبة الظن. ما دام تفيد غلبة الظن بعض الظن أقوى من بعض، بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية. وإذا كان كذلك فما تكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات. ما هي سائر الصفات؟ الاتصال والارتفاع الشذوذ والارتفاع الإعلال الذي توجب الترجيح كان أصح مما دونه. الآن يعطينا أمثلة لاختلاف المراتب مع أنها في الجملة صحيحة. الآن مثلا تفاوت مثلا صفة الاتصال، إذا كان في باب واحد مثلا في متن واحد وفي عدة مثلا أسامي، هل هذا يعني يعتبر يقوي بعض البعض؟ إذا كان المتن واحد يقوي بعض البعض، لكن لا شك أنك ستقول هذا الحديث أصح من هذا، أصح من هذا. فمن الرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد، كالزهري عن سالم، عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي، وكمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو عن علي، عن عبيدة بن عمرو عن عبيدة بن عمرو عن علي، وكإبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود. ودون هذه الرتبة كرواية يزيد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى. مختلف إيش قال الزكوني؟ ها مختلف مختلف متفق خطي ولا لفظي؟ ها لا متفق مختلف متفق خطي فقط وضده مختلف فخشى فخشى الغلط. بريد وليس يزيد. كرواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى، وكحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. ودونها في الرتبة كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. فإن الجميع يشملهم اسم العدالة والضبط، إلا أن المرتبة الأولى فيهم من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها، وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة، وهي مقدمة على رواية من يعد من يعد ما يمتاز به حسنا كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده وقس على هذه المراتب ما يشبهها ما يشبهها. إذن فمن المرتبة العليا ما دام أن الأحاديث الصحيحة وإن كانت جميعها صحيحة لكنها مراتب أعلى المراتب ما هي؟ هي التي أطلق عليها بعض الأئمة إنها أصح الأسانيد، يعني لقوة تمكن هذه الأسانيد من هذه الأوصاف الخمس السابقة وصفها بعض الأئمة بأنها أصح الأسانيد على الإطلاق، مثل رواية الزهري محمد بن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر، منها محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي، أو إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، أو مالك عن نافع عن ابن عمر. هذه أسانيد قيل إنها بلغت الذروة من الصحة فأطلق عليها إنها أصح الأسانيد. المرتبة التي تليها روايات متفق على صحتها، على صحة أسانيدها، لكنها لم يدعى فيها إنها أصح الأسانيد، مثل بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده، يعني أبو بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى الأشعري، كحمال بن سلمة عن ثابت عن أنس ونحو ذلك. المرتبة الثالثة أن المراتب التي قد يتنازع فيها بعض أهل العلم يحسنها وبعضهم يصححها، كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، العلاء بن عبد الرحمن الحرقي عن أبيه عن أبي هريرة. هذه المراتب الثلاثة باختلاف أسانيدها الجميع شملهم اسم العدالة والضبط، يعني كل من ذكر في هذه الأسانيد هو عدل وضابط، ومع ذلك جعلنا بعضها أعلى من بعض. لماذا؟ إلا أن المرتبة الأولى فيهم من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها. ما هي الصفات المرجحة؟ أنه أعدل أو أنه أضبط. المرتبة الثالثة الآن وهي آخر مراتب مراتب الصحيح، آخر مراتب الصحيح هي أقوى من أعلى مراتب الحسن، ولهذا قال وهي أي الثالثة مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا، وقس على هذه المراتب الثلاثة ما يشبهها. والمرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد، والمعتمد عدم إطلاق ترجمة معينة منها. نعم، تستفاد من مجموع ما أطلق الأئمة عليه ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوه. إذن المرتبة الأولى هي التي قيل فيها إنها أصح الأسانيد، هل هذا يعني أننا نسلم أن يعني جواز الحكم على إسناد بأنه صح الأسانيد مطلقا؟ لا، ولهذا قال والمعتمد عدم الإطلاق، يعني الأفضل والأسلم والأكمل ألا تجزم بأن إسناد ما هو صح الأسانيد مطلقا. إذا ماذا نقول؟ نقول إسناد الفلاني من أصح الأسانيد، فإذا عبرت بمن اللي هي للتبعير كان جوابك أو كان تعبيرك سليما، إذ لا يمكنك الجزم بأن مالك مثلا عن نافع عن ابن عمر هو أقوى وأصح من مثلا رواية ابن سيرين عن عبيدة بن عمرو عن علي أو نحو ذلك. طيب إذا ما دام كذلك، لماذا يصر المحدثون على إطلاق هذه العبارة فيقولون أصح الأسانيد هو رواية فلان عن فلان؟ قال يستفاد من مجموع ما أطلق عليه الأئمة ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوه، يعني الإسناد الذي حكم عليه بعض الأئمة بأنه أصح الأسانيد هذا مقدم على ما لم يطلق عليه أحد من الأئمة إنه أصح الأسانيد. ويلتحق بهذا التفاضل لما اتفق الشيخان على تقريره بالنسبة إلى من فرد به أحدهما، ومن فرد به البخاري بالنسبة إلى من فرد به مسلم، لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول، واختلاف بعضهم في أيهما أرجح، فما اتفق عليه أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفق عليه. المفاضلة الأولى بين الأحاديث الصحيحة مبنية على أي شيء؟ لما قال ومتفاوت، فتفاوت متفق أي الصحيح بسبب تفاوت الأوصاف. الآن هذا الاعتبار الأول، إذن تفاوت الأحاديث الصحيحة في الصحة باعتبار تفاوت تمكنها من أوصاف الصحة. الاعتبار الثاني باعتبار المخرج الذي يخرج هذا الحديث، يعني الإمام المصنف الذي يذكر الحديث في كتابه، يلتفت بهذا التفاوت ما اتفق الشيخان على تخريجه. يعني الحديث المخرج في الصحيحين عند البخاري ومسلم هو أقوى مما أخرجه البخاري وحده، أو ما أقوى مما أخرجه مسلم وحده. السؤال الآن، أيهما أصح وأقوى، البخاري أو مسلم؟ البخاري. طيب إذا كان كذلك، فلماذا نحكم على الحديث الذي في الصحيحين في البخاري ومسلم بأنه أقوى ما دام البخاري هو موجود؟ موجود. كيف تعرف الصوت؟ لا، هو طريق واحد. ها؟ طيب وماذا يعني اتفاق الاثنين معه؟ جلالة، لكن البخاري أجل. زيادة ايش؟ كيف التأكيد؟ من أين يأتي؟ الآن أيهما أجل؟ هو الآن اكتساب القوة من جلالة الشيخين، أيهما أجل؟ أحسن. لأن الآن انتبهوا لعبارة الحافظ بن حجر، يقول ما اتفق عليه الشيخان أقوى. لماذا؟ لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما. الآن العلماء متفقون على أن البخاري ومسلم هي أفضل كتابين. طيب واختلفوا في أيهما أقوى. هناك ولو طائفة قليلة من المحدثين يرون أن مسلما أفضل من البخاري. هذا الناس هؤلاء لو حديث أخرجه البخاري وحديث أخرجه مسلم، عند هؤلاء أيهما أقوى؟ اللي بمسلم. طيب وعند الجمهور أيهما أقوى؟ فإذا كان الحديث مخرجا عند الشيخين سيكون الأقوى باتفاق. ومن هنا إذن ما كان في الصحيحين أقوى مما كان في البخاري وأقوى مما كان في مسلم. ما السبب؟ لاتفاق العلماء بعد البخاري ومسلم على تلقي كتابيهما بالقبول، واختلاف بعضهم في أيهما، يعني البخاري أو مسلم، أرجح. فإذا كان كذلك، ما كان مخرجا في البخاري ومسلم يقينا أفضل من أي شيء؟ أفضل مما أخرجه البخاري وأفضل مما أخرجه مسلم. نعم. لما أشار إلى قضية الخلاف في التفضيل، الآن بفصل قضية التفضيل بين البخاري ومسلم. وقد صرح الجمهور بتقدير صحيح البخاري الصحة، ولم يوجد على الحديث التصريح بنقيضه. إذن يعني الاتفاق على تخريجه في الكتابين، هل شرط يكون متفق عليه يعني بين الشيخان، او حتى كان في اختلاف مثلا هم الحديث هو صحيح؟ اذا كان المثل هو حتى لو صار في اختلاف طفيف فهو هو. المهم الشرط يكون المثل واحد والصحابي راوي الحديث واحد. الان لما حكى الخلاف قال صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري. الجمهور مصرحون بان البخاري اصح. قال ولم يوجد عن احد التصريح بنقيضه. شو معناها التصريح؟ يعني لم نقف على شخص يقول إن صحيح مسلم أصح وأقوى من صحيح البخاري. لكن هل نجد من يقول صحيح البخاري أصح وأقوى من صحيح مسلم؟ جمهور أهل العلم. طيب ما هو الذي موجود إذن في تقديم مسلم على البخاري؟ في عبارات تعبر بالأفضلية وليس بالصحة. يعني نجد من أهل العلم من يعبر بأن صحيح مسلم أفضل. وكلمة أفضل ممكن تعني الأفضلية في غير الصح، في الترتيب يعني. التنسيق كما سيأتي معنا. فممكن يكون المراد في الترتيب شيء آخر أو شيئا آخر غير الصح. من هنا يقول لم يوجد التصريح. أما الإشارة فموجود. نعم. وأما وأما ما نقل عن لما الآن نفى وجود التصريح بيعطيك العبارات اللي يمكن أن يفهم منها التقدير. وأما وأما ما نقل عن أبي علي. نعم. توفر الشروط الخمسة اللي ذكرناها الآن أن هذا الحديث هو فعلا صحيح البخاري. كويس. من يجاوب هذا الجواب؟ هو الآن يقول لنا أنت تقولوا صحيح البخاري أصح كتاب، ما هي هذا راضي به الشيخ، لكن قال لك من اللي قال أن الكتاب اللي تو تشوفه فيه في المكتبة في صحيح البخاري؟ الكتاب الموجود هنا من اللي قال لك أن هذا هو صحيح البخاري زي ما كتب البخاري؟ بل فيها حديث ناقصة بل فيها حديث زايد، يعني هذا الآن مطبوع ولا لا؟ مطبوع. شن ضمنك الآن أنا يعني مثلا كتاب الله جل وعلا القرآن المصحف محفوظ ولا لا؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا عندكم آية زيها في البخاري تتكلم على صحيح مسلم يقول لك إنا نحن نطقنا بالبخاري وإنا سنحفظه من التحريف والزيادة و من يضمن لك أن صحيح البخاري هذا صح؟ ما فيش مشكلة. بهو هذا ما دام هيك وهيك معنا ضيعتنا الدرس كله. احنا نقول لي تو احنا نتكلم باللي تو تلقي منه الإجادة. كويس. لذلك لا يخلي ما يبش تقرا لا نحن تو نتكلم هو الان يحكي واقعا الآن النسخة هذه لما تفتح الكتاب وتقول هذا الحديث في صحيح البخاري وتقطع بصحته، تبالك واحد من المطبعة هذه زاد لك فيها 10 حديث موضوع. طريقة صحيحة في جمع الطرق، يعني أي حديث كان شاك فيه في الحديث الموضوع في الكتاب عند جمع الطرق يرجع. مخطوطات، أنت عندك مخطوطات صحيح البخاري. أنا أتكلم عن الواقع الآن، هذا الكتاب يجي واحد الآن يدعي أن الحديث مش موجود، هذا يقول لك كذب مهناشة. آخر عنا صحيح ثقة الطابع أو المحقق، ثقة الطابع بتقلد الطابع يعني. من اللي أجمع على صحته؟ عند الطبعة مثلا يقول لك أجمع على صحته؟ نعم مثلا هنديا ها؟ طبعا السلطانية شيء ها؟ 16 عالم من علم الأثر عندما جمع من السلطان كويس وأشرفوا على ضبطه أشرفوا على ضبطه، لكن ممكن يكونوا فاتقة مع حاجة ولا اثنين ها؟ الذكر لا ما هو فيها حديث ضعيف وموضوع ما شفت الناس هو صح ما في شك، لكن احنا نتكلم عن النسخة هذه الموجودة في المكتبة يا إخوة والله لم يغفل المحدثون عن ذلك. هذه الآن كل الطبعة هذه أي ببساطة جدا احنا قلنا لا إفراط ولا تفريط، من حيث الإمكان ممكن يكون فيها شيء مزيدين ممكن طيب وممكن ناقص، والناقص هذه مرات حتى بي يعني سلكة كاملة مع مثلا كاش ماشي، لكن ما الدافع للتشكيل لهذا التشكيل هذا واحد. ثانيا هذه الكتب هذه الأحاديث ما هيش جدك فجأة لقينا احنا عندنا صحيح البخاري، على مر التاريخ مار هذا الكتاب ودرس وألفت عليه مؤلفات وشرح، فأنت الآن لما تلقى حديث في صحيح البخاري أنت بتشكك في الطبعة هذه. بين ابن حجر شرحه بفتح الباري ولا ما شرحه؟ شرحه بين حديثه هو أيضا لما شرحه ابن حجر، معناها الآن هذا الحديث كان موجود في نسخة ابن حجر لصحيح البخاري ولا لا؟ كويس، ولقينا العيني شرحه ولقينا القسطلاني شرحه ولقينا الكرماني شرحه، كل الشراح شرحوا هذا الحديث على أنه حديث من صحيح البخاري. هذه واحدة. اثنين عندنا مؤلفات مذكورة تتكلم على رجال صحيح البخاري فينصولك على أن الحديث هو أخرجه في هذا الموطن. ثلاثة عندنا كتب تسمى كتب الأطراف زي مثلا تحفة الأشراف للمزي يذكر لك الحديث وأن أخرجه البخاري في كتاب كذا. أربعة عندنا كتب التخاريج على مر التاريخ يقول لك هذا الحديث أخرجه البخاري. إذن هذه الكتب مقطوع بصحتها مش غير مجرد أننا يعني صح ممكن يحصل تحريف في لفظة في كلمة بسبب سوء طباعة، لكن المحدث العالم المتقن يستطيع بسهولة أن يميز هذا الخطأ. فبفضل الله جل وعلا التحريف مأمون مش في البخاري بس، في الكتب المشهورة المتداولة بين أهل العلم صحيح البخاري صحيح مسلم معلش خلينا نكمل بس صحيح مسلم سنن أبي داود سنن الترمذي سنن ابن ماجه، الكتب هذه التي تداولها أهل العلم فيما بينهم اعتنوا بها. يعني على سبيل المثال والشيء بالشيء يذكر أحد إخواننا الآن اليوم أهدى لي كتاب اسمه الكتب الستة وما لحقها من أعمال، يعني بيذكر الكتب الستة مثلا من البخاري، لما بيتكلم عن البخاري يتكلم عن الكتب اللي ألفت على صحيح البخاري. للأسف هو ما رقمش الكتابات، لكن يعني بداية من أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري للخطابي متوفى سنة 308 رباعيات الأسانيد للبخاري لمحمد بن عبد الله بن عبدوية أسماء من روى عنه البخاري من مشايخه شرح الجامع الصحيح للمسرجسي المستخرج للإسماعيلي المسند الصحيح على البخاري المطريفي المصنف الصحيح على صحيح البخاري للهروي شرح الجامع الصحيح للبخاري للحاكم الكبير جزء مفرد وهكذا. يعني تقريبا يعني مشى 90 صفحة وهو يعدد فقط في الكتب المؤلفة على صحيح البخاري. هل هذا كلهم 90 صفحة فاتنا فاتهم كلهم وما ذكروش هذا الحديث؟ لا لا يذكر. فإذا الأمر يعني متقن ولا يخشى فيه شيء. طيب هو وأنتم منه إن شاء الله اللي يقرأ أصول الحديث يعني يصبح منه. سؤال أحد الأخوات تسأل لماذا لم يذكر البيقوني في أقسام الحديث المتواتر؟ من يجيب؟ جماعة اللي نشكوا البيقونية يجاوبون السؤال. لماذا لم يذكر البيقوني في أقسام الحديث المتواتر؟ هل ذكره؟ المتواتر ها؟ ليس موضوع البحث. ها؟ من عنده جوابه؟ كيف عرف؟ من؟ هو لم يستوعب ولم يدعي أنه استوعب، فقال وذي من. طيب نبغى جواب آخر. باري هذا جواب الشيخ كويس. ها؟ إحنا لما ذكرنا المتواتر المشهور، مشهور ما هو؟ عند الناظم عند البيقوني عزيز مروي 2 أو 3 مشهور مروي فوق ما 3. ذكرنا أن بعض أهل العلم يرى أن المتواتر هو جزء من المشهور، يعني هما رأيان، منهم من يرى أن المشهور هو ما رواه فأكثر 3 كما فوق شرط ما لم يبلغ حد التواتر، فبيكون المشهور غير المتواتر. والنوع الثاني من أهل العلم يروا أن المشهور هو ما رواه 3 فما فوق ولو بلغ حد التواتر، فيكون المتواتر هو نوع. وعلى هذا يكون الناظم ذكر المتواتر ولا ما ذكرهاش؟ ها؟ ضمنية ذكره، لو كان هو يرى هذا الرأي يكون ذكره، لكن اللي يبدو والله أعلم أنه لم يذكره، بل لما ذكر أحاديث الآحاد أشار إلى المتواتر. إذا كان أحاديث الآحاد يفيد غلبة الظن لا القطع، فكيف نرد على من ينكر أحاديث الصحيح بحجة أنها تفيد الظن وخاصة في خبر العقيدة؟ ها من يجاوب على السؤال؟ ما دام قلت الحديث الصحيح يفيد غلبة الظن ما يفيدش القطع، ولا عندك يفيد القطع؟ خبر الآحاد، حديث الآحاد يفيد غلبة الظن لا الخبر القطعي، فكيف نرد على من ينكر أحاديث الصحيح بحجة أنها تفيد الظن وخاصة في العقيدة؟ شو الجواب؟ أغلب مسائل الشريعة تبنى على غلبة الظن، والله عز وجل تعبدنا بغلبة الظن ولم يتعبدنا بالقطع والجزم. والدليل على هذا أن حتى معيشتنا كما ذكرنا سابقا مبنية على غلبة الظن. ما فيش تاجر في العالم في الدنيا يترك تجارة يزعم أنها 99% مربحة لأجل 1% اللي يخشى أن يكون غير ناجح. فكل العقلاء يذهبون ويعتمدون على غلبة الظن، هذا أمر. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث واحدا من أصحابه في قضايا عقيدة، يا معاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالنبي صيدا الجواب ما هو على من أنكر الأحاديث الصحيحة بحجة أنها تفيد الظن؟ الكلام اللي قلناه اليوم هذا غلو. لا نترك خبرا مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم يغلب على ظننا أنه صحيح خشية أن يكون غير صحيح. في نفس الوقت العجيب أن هناك طائفة أخرى تضادها، فيقول لك اعمل بالحديث الضعيف احتياطا، هو يغلب على ظنك أنه ضعيف ومع ذلك يقول لك اعمل به خشية أن يكون صحيحا. فهذا الآن يقول أن الصواب والصحيح أن نتوسط ونعتدل، فإذا غلب على الظن صحته عملنا به، وإذا غلب على الظن عدم الصحة تركنا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هو نفسه الذي يقبل لا يقبل الأحاد، وهو أحاد نفسه. هو أحاد؟ لا يقبل كلام أحد. وهو كذلك نعم. الناظم رحمه الله لما ذكر المباحث التي ذكرناها في النخبة قال، ولما ذكر الأحاد قال وهو إلى المردود والمقبول منقسم عند أولي المنقول. إذا خبر الأحاد ينقسم منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود عند من؟ عند أولي المنقول. من هم أولي المنقول؟ المحدثين. دائما ذكرنا أن العبرة بأهل الحديث ولا عبرة بمن سواهم، أعني في هذا الفن. في الفقه العبرة بالفقهاء، في الأصول العبرة بالأصوليين، يرجع في كل فن إلى أهله. طيب كيف يعرف المقبول من المردود؟ قال ويعرف المقبول من سواه بالبحث عن حال الذي رواه. إذن كيف نميز المقبول من المردود؟ بالبحث في إسناد هذا الحديث ومن روى هذا الحديث. فإذا كان عدلا ضابطا وكان الإسناد متصلا وخاليا من الشذوذ والإعلان كان هذا الحديث مقبولا. ولهذا قال فخبر الآحاد حيث كان الوصل في إسناده استبانا بنقل عدل ضابط قد كمل ولم يكن عندهم معللا ولا يرى الشذوذ من صفاته فهو الصحيح عندهم لذاته. إذا خبر الآحاد، وتلاحظون أنه يعني ينظم النخبة بدقة، خبر الآحاد متصل السند بنقل، وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل الإسناد نفس الطريقة. خبر الآحاد إذا كان الوصل في إسناده قد بان لك، يعني إذا كان إسناده متصلا بأي شيء بنقل عدل ضابط بشرط أن يكون قد كمل ضبطه تام الضبط ولم يكن عنده عند المحدثين معللا ولا يرى الشذوذ من صفاته فماذا نسميه؟ فهو الصحيح عندهم لذاته. طيب الحديث الصحيح هل هو مرتبة واحدة أم متفاوت؟ وذاك ذو تفاوت في الصحة. إذن هو متفاوت في الصحة بقدر ما يناله من قوة، بقدر ما يناله من قوة في تلك الأوصاف المقتضية للصحة. لذلك ما روى البخاري قدم إلى آخر كلامه الذي سيأتي معنا في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.